بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، روى الإمام أحمد في مسنده في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، ليست له كبوة ولا ميل إلى الهوى ولا مدخل فيه، يعجب رب السماوات والأرض من شاب زرعت فيه شهوات الشباب ووضعت فيه قوة الشباب ومع ذلك ليست له فيها صبوة. أيها المسلمون، إن أكثر من 60% من أبناء المسلمين اليوم، كما ذكرت إحصائيات صحيحة، دون 20 سنة، وهؤلاء في مجموعهم بين شقي وسعيد، هؤلاء في مجموعهم ما دونهم فما فوقهم منهم شقي ومنهم سعيد ومنهم متحير بين بين. شباب المسلمين اليوم يحتاجون إلى الرشد، يحتاجون إلى الهدى، يحتاجون إلى دين الله عز وجل، بل الأرض كلها محتاجة إلى دين الله عز وجل، ضمأ إليه تبغيه ليخرجها من الظلمات إلى النور. الشباب، وما أدراكم ما الشباب؟ وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ بهم فتح الله الدنيا، وبهم نصر الله دينه وآزر رسوله صلى الله عليه وسلم. بل ما كان رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم إلا شبابا، وما بعثهم الله إلا حين اكتمل في الهدى شبابهم والرشد، فتم لهم الرشد وتم لهم الصواب وتم لهم الخير والهدى، فبعثوا صلى الله عليهم وسلم حين اكتمل شبابهم. ذكر الله عن من ذكر منهم إبراهيم عليه السلام، قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وهو يومئذ شاب. قال ربنا تبارك وتعالى في حكاية عنه إذ قال لقومه بل فعله كبيرهم هذا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. كان فتى شابا لكن الله ألهمه الرشد لما نظر إلى ما يعبده الناس من حوله ما يعبده أبوه وقومه فقال لهم إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نظر وتفكر فيما حوله علمه الله عز وجل أراه ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. فانظر إليه هذا الرشيد يدعو أباه بالرفق يلين يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت يا أبت يا أبت رفيق ودود بر رحيم بأبيه وهو الفتى الذي آتاه الله رشده. فلما مل ولما أيس منه قال إنني براء مما تعبدون توجه إلى الله وعزل نفسه عن الكفر الذي هم فيه وعزل نفسه عن ما هم فيه من الكفر بالله عز وجل وتبرأ إلى الله من كل ذلك. شاب رشيد ابنه إسماعيل الصابر الغلام الحليم المطيع لأبيه إذ أمره بأن يذبح بأمر الله عز وجل قال يا بني يا أبت افعل ما تؤمر. لما قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر. كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا صلى الله عليه وسلم. نبي ابن نبي شاب من نسل شاب صلحا إذ صلح الأب وهداهم الله عز وجل وألهمهم الله عز وجل رسله وأنبياؤه ما أرشدهم. موسى عليه السلام شاب لما بلغ أشده واستوى قال الله آتيناه حكما وعلما وتلك نعمة. إي والله تلك نعمة أن يؤتى الشاب الحكم والعلم أن يؤتى الحكمة والرشد والعلم وأن يرزق البصيرة التي تعفيه من الشطط شطط الشباب التي تعفيه من خروج الشباب التي تعفيه من حدة الشباب. آتاه الله حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين فتلك نعمة. الرشد نعمة عظيمة ومنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى وكذلك نجزي المحسنين. ابتلاه الله عز وجل دخل المدينة على حين غفلة من أهلها طاجز فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. ثم هذا النبي الكريم موسى عليه السلام والذي تربى في دار الكفر دار فرعون تربى في معمعة الكفر في حجر فرعون يحب الله له إلا الرشد. وتلك يا عباد الله نعمة لا منة لأحد على أحد في هداية لحقت به لا منة بل المنة لله وحده. موسى نبي كليم يربى في بيت الكفر في حجر فرعون نعم يشاء الله له أن يربى في حجر فرعون وأن يكون على يديه زوال ملك فرعون. رشيد ألهمه الله عز وجل رشد هذا تلك نعمة ها أنتم ترون شباب العالم الإسلامي اليوم شباب المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها الذين تربوا في تلك الظروف الصعبة، تربوا في تلك الظروف الصعبة التي يمر بها الإسلام والمسلمون من الكيد والمكر الذي تكيده الشيوعية والصليبية واليهودية، وأذنابهم يكيدونه للشباب المسلم، ومع ذلك ترون الشباب ينبت نبتا ربانيا، ينبت ولا منة لأحد. فالمن لله تبارك وتعالى وحده الذي قدر فهدى. ينبت موسى في حجر فرعون وفي دار فرعون، ويخرج ويكون على يديه صلاح تلك الأمة. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه. قال المفسرون شباب من قومه، ما آمن له إلا ذرية من قومه. أترون لما تحدث عن الشباب وإلى الشباب؟ لأن الشباب هم الذين يفتح الله عز وجل بهم، هم الذين يلهمهم الله الرشد، هم الذين إذا عزموا وصدقوا في العزم وصحت منهم العزيمة والقصد فتح الله بهم وأنار الله بهم وهدى الله بهم وأنعم الله بهم على الأمة كلها. وقلنا لكم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم شباب مجتهدين في شبابهم. موسى نبي الله يؤتى الحكم والعلم، ونتحدث عن الحكم والعلم بخاصة لأن الرشد نعمة عظيمة في الشباب كما قلت لكم. الرشد هبة من الله عظيمة، إذا أوتيها الشاب فتلك أعظم النعم، وتلك رتبة في الشباب صعبة، رتبة صعبة أن تجد الرشيد العاقل الكيد الذي يعلم الأمور ويعلم عواقبها. موسى نبي الله تتمة قصته يذهب إلى مدين، يذهب إلى نبي الله شعيب ويؤاجره 10 سنوات علامة على أن ينكحه إحدى ابنتيه، يؤجر نفسه لشعيب 10 سنوات يعمل أجيرا عنده. لماذا؟ ليحسن فرجه، يعف نفسه ويطعم فمه. نبي يؤجر نفسه 10 سنوات، 10 سنوات من العمل أجير لكي يعف نفسه ويحسن فرجه. فالله ما أبصره ما أحصنه، ذلك شاب آتاه الله عز وجل البصيرة وألهمه النبوة، وتلك أعظم النعم والمنن من الله تبارك وتعالى. ذلك يوسف النبي، يوسف الصديق آتاه الله عز وجل حكما وعلما لما بلغ أشده واستوى ابتلاه، وتلك سنة الله عز وجل البلاء، ولا شك أنه سبب رفعة الدرجات. ابتلاه بامرأة العزيز تراوده عن نفسه، امرأة ذات منصب وجمال تراود شابا عن نفسه وهو في مأمن من أن يصيبه مكروه، إلا أنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فسنحدثكم في مرة قادمة إن شاء الله عن تلك الفتنة، فتنة النساء مع الشباب، نسأل الله لشباب المسلمين العافية منها. ينجو نبي الله يوسف، ينجو نبي الله يوسف لما قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. همت به وهم بها يدفع وعاها عنه، لكن الله شاء له العصمة وشاء له الهداية والتوفيق فنجا منها عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يسجن، فأدخل معه السجن فتيان يدعوهما بدعاية الدين الذي هداه الله إليه. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يا صاحبي السجن، أرباب كثيرون خير تدعونهم أم الله الواحد القهار؟ ما تدعون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أنبياء الله ورسله أولئك الذين شاء الله عز وجل لهم ذلك وهم شباب، وهم شباب مجتهدون في شبابهم، وبعث الله نبيكم صلى الله عليه وسلم حين اكتمل شبابه، وحين تم في المدى شبابه، اكتمل شبابه في الأربعين سنة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المسلمون، لماذا الحديث عن الشباب؟ لأنهم فيهم الشهوة والجنوح إلى الشر، فإن لم يستثمر في الطاعة ذلوا ولا بد، فإن لم يرشدوا إلى الهدى ذلوا وحتما يذلون، لأنه زرعت فيهم الصبوة، زرع فيهم الشيطان. هو إن كان يجري من الناس مجرى الدم من العروق، فمجراه في الشباب أشد. أعطوا القوة على المعصية أو الطاعة إنهم عزموا وأرادوا، فيهم شيطان مريء يجري منهم هؤلاء الشباب، لأجل ذلك نتحدث عنهم. ثم إنهم إن تغيروا وإن صلحوا صلح بهم، وإن عزموا على الخير رزق الله الأمة الخير على أيديهم. لأجل ذلك أيها المسلمون نتحدث عن الشباب، ولأنها مرحلة خطيرة، مرحلة خطيرة تهتم بها كل الأمم، كل الأمم تهتم بشبابها الاهتمام، وتبذل من أجلهم أعز ما تملك، وتنفق من أجلهم أكثر النفقات من أجل إصلاحهم. بل وأعداء الإسلام حينما يريدون الكيد للإسلام لا يطعنونه إلا في قلوب الشباب وعقول الشباب وأفكار الشباب. إذا أرادوا الكيد بأمة غدوا عقول شبابها، فهؤلاء الشباب هم رجال الغد، وهم شيطان اليوم الذي إن لم يخصم وإن لم يذم بزمام الهدى أفسد في الأرض وأثر في الأرض الفساد، فلا بد من خطامهم. أعداء الإسلام يهتمون بشباب المسلمين، وإذا رأوا منهم بادرة طاعة، وإذا رأوا فيهم صحوة وجنوحا إلى طاعة الله والخير، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها من أجل ذلك، لأنهم زادوا الأمة. أيها المسلمون، الكيد الشيوعي الأحمر المتسلط على بلاد المسلمين القاصد لقلوب الشباب يغزوها، هذا الكيد الماكر احذروه على أنفسكم أيها الشباب، واحذروه على أبنائكم أيها الشيوخ والكهول، فإنه يحاول تصدير تلك الأفكار المسمومة وهذا المذهب الخطير إلى بلاد المسلمين. وحينما يصدره إلى بلاد المسلمين لا يأتي به في صورته الحمراء الفاقعة التي تسوء الناظرين، ولكنه يأتي به في عقول أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويتكلمون بكلامنا، يأتون به إلينا ليزرعوه في قلوب الشباب، وهذا خطر. أي خطر؟ هذا خطر. أي خطر؟ كثير منهم ينتشرون على صفحات الجرائد ونحوها، بل تلك النظم، بل تلك الأفلام الخليعة وتلك المواد التي تسمى ثقافية في كثير من بلاد المسلمين، والتي ما مغزاها إلا إفساد تلك العقول. لا بد أن يحذر ذلك، لا بد أن يحذر ذلك. مفاهيم تدخل عقول الناس وتدخل عقول الشباب لا بد من أن يصان عنها، ولا بد من أن تصان عنها العقول، وإلا كان الفساد ولا بد، وإلا كان الضلال الحتم ولا بد. أيها الشباب احفظوا أنفسكم بدين الله عز وجل، هذا الهدى لا تلتمس الهدى في غيره، هذا الرشد لا تبغوا سبيلا إلى الرشد في غير دينكم الذي أكرمكم الله به. فتلك الدنيا الحائرة اليوم، وقد ذكرنا لكم في مرة سابقة حيرة الشباب وطلبهم الخير، ولن يجدوه إلا في دين الله عز وجل، ولن يجدوه إلا في كتاب الله عز وجل، هذا الذي بين أيديكم أيها الشباب، احرصوا عليه واطلبوا الهدى فيه فستجدوه، وإلا فمن أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا ويحشره الله يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الرشد، الفهم، البصيرة نعمة من الله، لا بد أن يحرص المسلمون على أن يزرعوها في قلوب شبابهم وأن يحققوها فيهم، وإلا كان الهلاك والهلاك الحتم، وإلا كان الدمار الحتم لأمة إذا انتحرت فإنما ينتحر شبابها. أمة إذا انتحر شبابها انتحرت ولا بد، أمة إذا قتلت شبابها قتلت. هذا هؤلاء هم الأمة، هم مستقبلها، هم أملها، فاحرصوا عليهم. وأنتم أيها الشيوخ، أيها الكهول، أيها الرجال، رفقا بشبابكم، رفقا بشبابكم، فإنهم غرباء، إنهم غرباء، إنهم في عداء من نفس أمارة بالسوء، تدعوهم إلى الهدى دعوة، وتحضهم على الشر حظا، وتدعوهم إلى الفساد بكل طرق إبليس اللعينة الخبيثة. رفقا بهم، رفقا بهم، فإنهم عداوة من نفسهم، ثم هم في عداوة ممن يرونه، من ذلك الفساد الذي إن لم يأتي بطرق شرعية، وإن لم يأتي بطرق معلومة فيأتي بطرق متسلل، ويأتي بطرق خبيثة من وراء الأبواب ومن وراء الأسفل ومن وراء الأسوار، في صورة تلك الأفلام وتلك المجلات وغيرها من الأشياء التي تفسد ولا تصلح. رفقا بالشباب، احرصوا عليهم، احرصوا على هداهم، وهم إن شاء الله إن التمسوا الخير في دين الله وجدوه، وإن طلبوا الهدى في شرع الله عز وجل كان ولا بد، تستريح نفوسهم وتستريح قلوبهم إلى ذلك. نسأل الله لشباب المسلمين العافية، نسأله سبحانه وتعالى أن يهديهم ويرزقهم الرشد، إنه سميع قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، واقع الشباب كما ترون، منهم من هو على الخير، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الهدى، ومنهم من هو قد غلبه الشيطان على أمره، نسأل الله لنا ولهم النجاة، ومنهم من هو متردد حائر، من هو متردد حائر، نفسه تدعوه إلى الشر ويرى الخير حوله، نفسه تدعوه إلى الضلال وإلى طرق إبليس، ويرى دين الله يمنعه عن ذلك، ويرى داعي الله ووازع الفطرة في نفسه يمنعه عن ذلك. هؤلاء لا بد من الرفق بهم، هؤلاء لا بد من دعوتهم، لا بد من أن يبين للناس وأن يعرف الناس وأن يرفق بالناس في تبليغ دين الله ودعوة الله عز وجل، حتى تصلح قلوبهم وتصلح ويصلح حالهم ويستقيموا على ما كان عليه أصحاب رسول الله. وقد قلت لكم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا إلا شبابا، ما كانوا إلا شبابا، ذلك أنس بن مالك، أسامة بن زيد، زيد بن ثابت، رافع بن خديج، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، ثمرة بن جندب، معاذ بن جبل، هؤلاء كلهم كثير، عمير بن أبي وقاص وغير هؤلاء كلهم شباب، شباب نصر الله بهم الدين، نصر الله بهم الدين. نذكر لكم من أحوالهم رضي الله عنهم، من أحوالهم ما يمكننا أن نقارن بين حالنا وبين حال شبابنا وبين ما كان عليه القوم رضي الله عنهم. هؤلاء الصحابة الذين فتح الله قلوبهم بالهدى، لما صدقوا تغير حالهم، أي تغير، تغير حالهم، وقد رزقهم الله الرشد والبصيرة، رزقهم الله الرشد والبصيرة، تلك النعمة العظيمة. ذكرت لكم في مرة أسعد بن زرارة، ذلك الشاب الرشيد الذي كان في بيعة العقبة، يقول لقومه إن لكل دعوة، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دعوة سبيلا، إن اللين وإن الشدة، وإنك قد أتيت بدعوة متجهمة للناس متوعرة عليهم، أتيتنا لنترك ما نعبده ونتبعك على دينك وتلك رتبة صعبة، فأجبناك إلى ذلك، وأتيتنا ونحن جماعة في دار عز ومنع لا يطمع فيها أحد، ليرأس علينا رجل من غيرنا قد خذله قومه وأسلمه أعمامه وتلك رتبة صعبة، وأتيتنا لنقطع ما بيننا وبين الناس من الجوار والأرحام القريبة منها والبعيد وتلك رتبة صعبة، فأجبناك إلى ذلك. وكل هذه الرتب مكروهة إلا عند من عزم الله على رشده والتمس الخير في عواقبها، فبايعناك على ذلك، وبايعنا ربنا وربك، يد الله فوق أيدينا ودماؤنا دون دمك وأيدينا دون يدك، ذلك الصدق أشق منا يا رسول الله؟ هو هو أسعد بن زرارة رضي الله عنه حين هم المسلمون في البيعة ليبايعوه أخذ بأيديهم وقال: يا معشر الأوس والخزرج رفقا انتظروا انتظروا على ما تبايعون، على ما تبايعون هذا الرجل. يا معشر الأوس والخزرج إنكم لم تضربوا إليه أكباد الإبل إلا وأنكم تعلمون أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم وتعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فدعوه فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: يا أسعد أمط عنا يدك، فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها أبدا. أسعد وهو دون العشرين سنة، أسامة بن زيد يتأمر على جيش المسلمين وفيه أبو بكر وعمر، شاب دون العشرين سنة يكون أميرا على جيش المسلمين في حروب الردة، يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ويصر أبو بكر على إنفاذ بعث أسامة رضي الله عنه. زيد بن ثابت أبوه الذي أسر في غزوة في الجاهلية فبيع في سوق عكاظ، فاشتراه حكيم بن حزام فأهداه إلى عمته خديجة، فأهدته خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج منها. يصر ويرفض أن يذهب إلى أبيه وعمه لما أتوا لأخذه، ويبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أختار عليك أحدا، لا أختار عليك ولا أبي ولا عمي، ولكن سأبقى معك، مع أن أباه وعمه قد أتوا من أجل أخذه رضي الله عنه. أنس بن مالك يبقى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام يذهب به أبوه أبو طلحة. قال أنس: ذهب أبو طلحة بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أبو طلحة بي إلى رسول الله وقال: يا رسول الله هذا أنس غلام ذكي، خذه يخدمه. انظر إلى فقه الآباء، انظر إلى فطنتهم، يريدون لأنس الخير والصلاح، خذه يخدمه. يقول: فبقيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم منه ويهدى به رضي الله عنه. شباب الصحابة رضي الله عنهم ما أكثرهم في ذلك الهدى. زيد ابن ثابت كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب الرسول إلى المدينة أتى إليه المسلمون وقالوا: يا رسول الله هذا غلام من بني النجار، فكان صغيرا يحفظ مما أنزل عليك بضع عشرة سورة. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا زيد تعلم لي كتاب يهود، تعلم لي كتابة اليهود، فإني لا آمنهم على كتابي. وتعلم زيد كتابة اليهود، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يكتب لهم ويقرأ ما يأتي منهم. هؤلاء الصحابة وهؤلاء الشباب كثيرون في الهدى، كثيرون في الخير، كثيرون في الرشد. وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ شباب والله مجتهدون في شبابهم، عمية عن الباطل أعينهم، غضيضة عنه أطرافهم، قد نظر الله إليهم في آناء الليل منثنية أصلابهم بمثال القرآن. إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر جهنم شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنيه. قد وصلوا كلال ليلهم بكلال نهارهم، أمضاء عبادة، قد أكلت الأرض ركبهم ووجوههم وأيديهم، مستقلون لذلك في جنب الله، موفون بوعد الله. هؤلاء كانوا هم العباد، كانوا رهبان الليل وكانوا فرسان النهار، كانوا في جهادهم إذا رأوا سهام العدو قد فوقت ورماحه قد أشرعت وسيوفه قد انتضيت وبرقت الكتيبة، استهانوا بوعيد الكتيبة لوعد الله، فخضبت محاسن وجوههم بالدماء، وعفرت جباههم بالثرى، وانحطت عليهم طير السماء. فكم من مقلة في منقار طائر طالما بكى صاحبها من خشية الله، وكم من كف بانت عن معصمها طالما اعتمد عليها صاحبها في ركوعه وسجوده، وكم من خد عفيف وجبين رقيق قد خلق بعمد الحديد، رحمة الله على تلك الأبدان، أدخل أصحابها في الجنان، كذلك كانوا رضي الله عنهم، وكذلك إن شاء الله يا شباب المسلمين فكونوا، كذلك كانوا وكذلك إن شاء الله فكونوا في عبادتهم، في عزمهم، في إخلاصهم، في جدهم واجتهادهم لدين الله عز وجل، فكذلك كانوا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته، اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك، اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم رد ضال المسلمين إلى الهدى، اللهم أرشد غيهم إلى الرشاد، اللهم رد غيهم إلى الرشاد، اللهم اهد قلوبهم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اغفر للمسلمين ذنوبهم، اللهم اغفر للمسلمين ذنوبهم، اللهم اغفر للمسلمين ذنوبهم، اللهم اهد لهم قلوبهم، اللهم اهد لهم قلوبهم، اللهم افتح لهم أبواب فضلك ورحمتك وعنايتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وسلم.